السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة نبدأ في هذا اليوم بكتاب جديد، هو كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب من الكتب التي لها شأن كبير في عقيدة كل مسلم، ولهذا اخترنا أن يكون درسنا في العقيدة في هذا الكتاب. وسنقدم بمقدمة في معنى الإيمان. الإيمان معناه في اللغة التصديق، كما جاء في قوله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، يقولون لأبيهم. والمراد بالإيمان في اصطلاح الشرع عند أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح، وعمله الإنسان أن يعلم، أن يعمل بما يعلم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسنتناول بشيء من التفصيل إن شاء الله عند كلام المؤلف على هذه المسائل. والمؤلف رحمه الله له ثلاثة كتب في الإيمان: الإيمان الكبير، والإيمان الأوسط، والإيمان الصغير. وقد جمعت كلها في الجزء السابع من فتاواه، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة. الجزء السابع يشتمل على هذه الكتب: الإيمان الكبير، ثم الإيمان الأوسط، ثم الإيمان الصغير. والصغر والكبر والتوسط إنما هو للكتاب، وإلا فالإيمان واحد. وأما المؤلف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فهو قد بلغت سمعته وآثاره الآفاق، ولا حرج أن نتناول بشيء من الإيضاح مما يهم السامع ويستفيد منه، لأن هذا الرجل قد امتحن وابتلي وتحمل وصبر، فهو من نماذج العلماء النوادر علماء الأمة المجتهدون الذين سخروا حياتهم كلها لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة التوحيد. شيخ الإسلام ابن تيمية هو الإمام المجتهد المطلق، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضري ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني، ولد سنة 661 بحران في العاشر من ربيع الأول، ونشأ في أسرة عريقة بالعلم مشهورة بالعلم، رجالها ونساؤها صغارها وكبارها. أبوه هو شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام، ولد سنة 627، وتعلم الأب على أبيه يعني على الجد، فجده عبد السلام هو تقي الدين صاحب كتاب المنتقى الذي ندرسه في الحديث في درس الحديث. فالأسرة كلها مباركة وبيت علم. فجد شيخ الإسلام هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر. أشقاء شيخ الإسلام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم وهو من أهل العلم، وأخوه الثاني أبو محمد شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام وهو أيضا من أهل العلم. أما جدته جدة شيخ الإسلام هي بدرة بنت الشيخ فخر الدين بن تيمية زوجة جده المجد، فجده وجدته من آل تيمية وهي من المحدثين، و كانت تكنى أم البدر. عمة شيخ الإسلام هي ست الدنيا أو ست الدار، هي ست الدار بنت عبد السلام، وقد روى عنها شيخ الإسلام وتعلم منها أشياء كثيرة. فهذه الأسرة كلها أسرة علم رجالها ونساؤها. فنشأ شيخ الإسلام مكبا على العلم والتعلم، أخذ عن والده كثيرا، وكان والده حريصا على تشجيعه وانتبهوا لها ورصد المكافآت المالية له في صغاره لترغيبه في الحفظ والعلم. لكن أنا أظن أن الشخص الذي هذه صفاته لا يحتاج إلى رصد جوائز، لكن اجتمعت الأمور. فأبوه كان مهتما به ومعتنيا به حتى أنه كان يهيئ له جوائز عندما يقدم أي شيء يقدم له جائزة ويظهر تفوقه وهو طفل رضيع، لا نقول رضيع، طفل صغير، فكان مهتما به، ارتحل به أبوه وأهله وأقاربه في سنة 667 يعني وعمره 6 سنوات، خوفا من جور التتار يعني من حران، فيحملون أولادهم وكتبهم على عربات تجرها البقر. ولما توقفت البقر عن السير وكاد يدركهم العدو لجأوا إلى الله فسارت البقر وأنقذهم الله من عدوهم ووصلوا إلى دمشق. والشيخ تفقه وتعلم ودرس على عدد من العلماء الأعلام في دمشق، جمع كثير من العلماء من غير أسرته بالإضافة إلى أسرته، وقد ذكر بعض أهل العلم أن عدد مشايخه يزيدون على 200 شيخ. من هؤلاء زين الدين أحمد بن عبد الدايم المقدسي المتوفى 688، وتقي الدين إسماعيل بن إبراهيم ابن أبي اليسر التنوخي المتوفى 672، وشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى 682، وشمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفي المتوفى 673، وشرف الدين محمد بن عبد المنعم ابن القواس المتوفى 683. وهناك مشايخ لم يدركهم شيخ الإسلام لكنه أدرك مؤلفاتهم فتتلمذ على مصنفاتهم ممن ماتوا قبل أن يلتقي بهم. وقد أعطى الله تعالى هذا الإمام ذاكرة بلغت في الحفظ والقوة والإتقان الغاية، لا يعرف من يصل إليها من أحد الناس إلا النادر القليل. ويزيد على ذلك أنه هو كان حريصا على الطلب ويحب التحصيل، وصرف الوقت كله والجهد على طلب العلم مع الاجتهاد في طلب التوفيق من الله جل وعلا. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: برع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه الإمام أحمد ابن تيمية من الحديث. وقال أيضا: كانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب وكتب السنة والمسانيد، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هذا مما يقوله بعض الناس الذين يوثقون الشخص بمثل هذا الكلام، وليس على إطلاقه. يقول عنه تلميذه الحافظ البزار: من أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكرها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير. والآن كتب شيخ الإسلام صارت مجالا لرسائل الماجستير والدكتوراه، الكتاب الواحد يأخذه 10 ممن يحصلون على شهادة الدكتوراه، ولم يذكر عن أحد منهم أنه وجد أخطاء على شيخ الإسلام إلا النادر القليل، وقد يكون هذا بسبب النساخ. قال: ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله وسلم على الرسول، وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. ويقول أيضا البزار: أمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان. هذه نادر، يندر أن توجد في إنسان واحد يسرع سريع الحفظ، يدرك، يفهم المعاني، لا ينسى إلا بعد مدة طويلة أو شيء قليل الذي ينساه. يقول: قد ظهرت مخايل الذكاء والنجابة والعبقرية على الشيخ وهو صغير، فقد ذكر ابن عبد الهادي أن أحد علماء حلب قدم دمشق لاستطلاع حال هذا الفتى الصغير الذي وصلت شهرته في الحفظ إلى خارج حدود دمشق، وأجرى له امتحانا عسيرا في الحفظ وأعاد الامتحان، وكانت النتيجة ذكاء مفرطا وحفظا عجيبا وذاكرة نادرة. ثم توج ذلك الامتحان بشهادة زكية حين قال: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله. قال ابن رجب رحمه الله بعد أن ساق عبارة قريبة من عبارة البزار حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئا فينساه، الذي يحفظه لا ينساه، رحمه الله رحمة واسعة. تتلمذ عليه خلق كثير من الناس، من أشاهر العلماء منهم علم الدين البرزالي وجمال الدين المزي ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي ومؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي والحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي والإمام الرباني العلامة الحافظ محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الذي إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تبادر على الذهن ذكره، وهو أقرب التلاميذ إليه روحا وعقلا وعملا، فهو فرع منه في العلم. ابن القيم يعتبر فرعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا وجميع علماء أهل السنة. ومن تلاميذه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي وعماد الدين إسماعيل بن كثير صاحب التفسير، وغيرهم كثير. وقد أثنى العلماء عليه. يقول ابن دقيق العيد لما سئل عن ابن تيمية وكان قد اجتمع به، قال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء منها ويترك ما شاء. يقول عنه شيخ المحدثين أبو الحجاج المزي: ما رأيت مثله ولا أري هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. بمعنى أنه كان عالما بالكتاب والسنة وكان متبعا للكتاب والسنة، لا يحيد عنها ولا يخالف شيئا منها بحال من الأحوال، وما وجد له مخالفة، ومن اختلف معه تبين أن الخطأ مع المخالف. يقول الشيخ كمال الدين الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء، يعني يأتي عنده الحنفي ويسأله فيستفيد منه في الفقه الحنفي، ويأتي عنده المالكي فيسأله فيستفيد منه في الفقه المالكي، ويأتي إليه الشافعي ويسأله فيستفيد منه في الفقه الشافعي، وهكذا. ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، يعني لم يوجد مناظرة بينه وبين غيره فانهزم شيخ الإسلام، بل الذي ينهزم هو الطرف الآخر. ولا يتكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. يقول عنه ابن سيد الناس: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. يقول عماد الدين الواسطي وقد توفي قبل الشيخ، يقول: فوالله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا حالا وخلقا واتباعا. فيقول إنه من ناحية العلمية أو من الناحية العملية بما علم يطبق الذي يعلم، وكذلك في أخلاقه، وكذلك في وقوفه عند حدود الله واتباعه للحق. يقول عنه الإمام الذهبي: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، هو زمانه فريد عصره، علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكثرة التصانيف، وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، فيقول إنه فاق في كل العلوم إلا علم القراءات من شغل به. وإن عد في الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم، وله يد طولة في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأواه قلمي، إلى آخر ما قالوه. فهو فريد عصره. وقد صنف رحمه الله كتبا كثيرة، يقول: لا أحسب أحدا من العلماء كتب لمصنفاته وكتبه القبول عند الأمة كما وكيفا كمثل شيخ الإسلام. يقول: إن كتب شيخ الإسلام رغم أنه حورب محاربة شديدة في عصره، إلا أن كتبه كانت تملأ الدنيا في عصره وما بعد ذلك إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله. يقول الذهبي، والذهبي من تلاميذه، يقول: سارت بتصانيفه الركبان في فنون العلم وألوانه، لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 300 مجلد بل أكثر. ابن عبد الهادي أيضا من تلاميذه يقول: وللشيخ من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط، ولا أعلم أحدا من متقدم الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وهذا الفرق، وهو يبحث عن المراجع ويجيب المؤلفات ويطالع الكتاب الفلاني وينقل منه يلصق، لا، يأخذ القلم والورقة ويبدأ يكتب ولا يحتاج إلى مراجع، هذه مؤلفات وهذه طريقته في التأليف. كثير منها صنفه وهو في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. يقول بزار: أما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيف شيخ الإسلام. ابن رجب يقول: أما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت مسير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار، فقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرها. ابن عبد الهادي وهو من تلاميذه يقول: في العقود الدرية في سرد مؤلفات شيخ الإسلام كذلك صنع كل من المؤرخ ابن شاكر الكتبي وصلاح الدين الصفدي والحافظ ابن رجب والحنبلي وغيرهم. ذكر بعض العلماء أهم المصنفات التي بأيدي الناس، منها الاستقامة واقتضاء الصراط المستقيم والإيمان الكبير كتابنا هذا، وتلبيس الجهمية والتدمرية والتعليق على المحرر وكتاب التفسير له، وجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والحموية، ودرء تعارض العقل والنقل. وبعض هذه الكتب يصل إلى 12 مجلد، وبعضها 8 مجلدات، ومنها الرد على المنطقيين وشرح العقيدة الأصفهانية وشرح حديث النزول وشرح حديث جبريل، وهي الإيمان الصغير والصارم المسلول والعبودية والعقيدة الواسطية والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغير ذلك كثير. ومنهج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية وكتاب النبوات إلى غير ذلك من الأمور. وكان مع هذا رحمه الله ليس منقطعا للتأليف ولا للتدريس، بل في كل مجالات الحياة يشارك، فهو يشتغل بالدعوة ويشتغل في التنقل لتعليم الناس، ويشتغل في الجهاد وقيادة الأمة، وهو الذي تصدى للتتار وقاد لما هرب الوالي على دمشق، قام هو بقيادة الناس ولم يتمكن التتار من الوصول إلى مراده. وكان ينكر على أهل البدع بدعهم ويحذر من هذه البدع، ويبين للناس خطر الانزلاق وراء الأمور المبتدعة. فكان رحمه الله حريصا على حماية الأمة من كل فساد وضرر وانحلال، وفي يوم الاثنين 22/11/728 توفي رحمه الله وهو في القلعة كان مسجونا ظلما وجورا، وقد شيعه الخلق كلهم في دمشق وغيرها وما حولها، وامتلأت الشوارع وانسدت الطرق وقت جنازته، وكان الناس في ذلك اليوم في حزن شديد. رحمه الله رحمة واسعة وخلف على الأمة بخير، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كم بقي؟ إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في شرح كتاب الإيمان الكبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.